السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي وإياكم أيها الإخوة الحضور الكرام في هذه الدورة، دورة الشيخ العربي تبسي الأولى، وهي بعنوان صلاح الأسرة وأثره في النهوض بالأمة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ولا يفوتنا أيها الإخوة في هذه الفرصة أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، بدءا بوالي ولايتنا وكذا رئيس البلدية ورئيس الدائرة والسلطات المحلية. ولا ننسى أيضا أن نشكر المدير على هذه القاعة، مدير المركب الرياضي، فجزاه الله خيرا على رحابة صدره وحسن استقباله. والشكر موصول أيضا لكم أيها الحضور الكرام، ولكل من أسهم من قريب أو من بعيد ولو بالكلمة الطيبة، فجزاهم الله خيرا. ونستهل هذه الدورة بمحاضرة عنوانها العناية بالأسرة عناية بالمجتمع، يلقيها علينا فضيلة شيخنا عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه. فنشكر شيخنا على تلبيته دعوتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما يبذله من جهد ووقت في ميزان حسناته. وليتفضل شيخنا مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبدأ ذي بدء نعتذر إليكم عن هذا التأخر، لأننا جئت على قسنطينة وجئنا فورا بعد أن فوت علينا بعض العمال، يعني عمال الخطوط الجوية، الفرصة لإهمالهم لواجباتهم، أقصد بعضهم. وأنا عندي رحلة على العاشرة مضطر من قسنطينة كذلك، فلهذا أختصر معكم الحديث وأجتزئ معكم الوقت وأختزل معكم المعلومات. وليست العبرة بكثرة الكلمات وطول الأوقات، إنما العبرة بما في الكلمات من العبر والعظات ومن الفوائد. لهذا نختصر يعني هذا ما كنت أود قوله وأرغب كذلك في ذكره، وأردت كذلك إسماعكم إياه، أختصره في لمحات وإشارات من غير إخلال ولا إهمال بإذن الله تعالى. المهم، نشكر كذلك لإخوة والسكان بئر العاتر على هذا الاهتمام بمثل هذه المواضيع، وخاصة في مثل هذه الأوقات التي تشهد الأسرة تفككا، أو تشهد الأسرة نوعا ما تصدعا، أو تشهد الأسرة بعض الغارات والحملات المضرة المؤثرة المفسدة الخطيرة. وبالتالي شيء جميل أن يدرك الإنسان خطورة ما يتوجس منه خيفة، أو ما يخشى وقوعه أو يتقي حصوله، شيء جميل حتى يسلك المسالك الوقائية أو يتخذ الوسائل العلاجية. فالموضوع له فروعه ومحاوره، سيتناول كل شيخ من المشايخ المحاضرين محورا أو موضوعا، ويكون بذلك التكامل. الذي أردته في هذه العجالة أن أبين وجوب العناية بالأسرة، لأن الناس ممكن تعتني بأشياء أخرى وتهمل الأسرة، كأنه تعتني بتسيير وإدارة الشؤون العامة بصورة عامة من غير إعطاء ومن غير إبداء ومن غير اهتمام بشأن القاعدة، لأن القاعدة هي الأساس وهي الأصل، فما بني على صحيح فهو صحيح وما بني على فاسد فهو فاسد، ولهذا لابد من تصحيح القواعد وتمتينها وتقويتها. لهذا إذن فكل شيء إذا كانت قواعده متينة كذلك هو متين، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام يقوم على قواعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ لأصحابه قائلا بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، فمبناه على هذه الأصول وعلى هذه الركائز وعلى هذه الأركان الخمسة المتينة، وتعرفونها كلكم كما من حديث عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر، وحديث كذلك عمر نفسه رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل، تعرفون لما سئل عن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب وبين الإسلام وأركانه. إذن فالأساس الشيء ما ينبني عليه، ما ينبني عليه ويترتب عليه ويندرج تحته ويرتبط به. فالأسرة إذن أي الإخوان هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وهي كذلك النواة والخلية، وهي كذلك الأساس. لأن لو يسأل سائل يقول ما معنى المجتمع؟ المجتمع عبارة عن أفراد كثيرين، هذا الأفراد كثيرين على اختلاف كما يقولون يعني درجاتهم وعلى اختلاف مهامهم يكون في تكامل، لكن هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اجتمعوا فكونوا جماعة وكونوا مجتمعا، فأصبح ذلك الشيء يطلق عليه ويصطلح به عليه المجتمع. ولكن لما تلجأ أو ممكن جدا تريد أن تعرفه بتعريف صحيح فتقول في الحقيقة هو عبارة عن أسر، لأن الفرد يكون الأسرة والأسرة منها يقوم المجتمع. فإذا اهتم الإنسان بالمجتمع اهتم بالأسرة اهتم بالمجتمع، ولذلك العناية بالأسرة بالضرورة لا شك تقتضي وتعني العناية بالمجتمع ككل. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. ولذلك الأسرة في الحقيقة هي تلك المجموعة التي يرتبط هكذا يرتبط كما يقولون كيانها ووجدانها وركائزها، عموما هذا ركناء هذه الأسرة يرتبط بروابط شرعية بعقد شرعي من أب وأم وذرية كأولاد وأحفاد ونحو ذلك. هذه الروابط التي جمعت بين الرجل والمرأة وأنجب الرجل والمرأة ذرية فيطلق عليهما أسرة، فيقال هذه عائلة أو هذه أسرة. لهذا إذن لذلك اهتم الإسلام بهذه الأسرة اهتماما بليغا، لم يفكر في الأسرة عند نشوئها، إنما فكر في حسن إنشائها وفي جميل تنشئتها ورعايتها والعناية بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بأن الأسرة هي هذا الرابط الذي يربط بين الزوجين، الرابط الشرعي كما يقولون ليربط بينهما، طبعا مع القيام كما سيأتي بيان ذلك ولو بإيجاز مع القيام بالحقوق والواجبات، حق غيرك واجب عليك وحقك واجب عليه، ويكون بصورة مشتركة وبصورة متبادلة كما هي حقوق المسلمين بعضهم على بعض. المهم باختصار لذلك إذا نقول الإسلام اهتم بالأسرة، فالأسرة ابتداء تقوم على الرجل والمرأة، على الزوجين، على الأبوين. فإذا قبل أن يصير الزوجين وهما يسعيان لتكوين الأسرة فأمرهما بحسن الاختيار، لأنه أنت لما تريد أن تتزوج تختار، تخيروا للطفكم. لهذا فاظفر بمعنى حسن الاختيار وجميل الاختيار وصحة وصواب الاختيار. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، علمهم كل شيء، كل شؤونهم، وبين لهم بأن الإنسان قبل أن يقدم على عمل لابد أن يعلم حقيقة ذلك الشيء الذي يريد عمله، ويعرف كنه وماهيته وصفة أدائه وما يتعلق به من أركان وشروط وكل ذلك. فهذا لذلك كان الأولون دائما وأبدا يبدأون بالعلم، والعلم أساس المنطلق الصحيح، وأساس العمل الصالح، وأساس القول الطيب، وأساس العلم النافع. يعني العلم هذا الإدراك، إذا عرفت كيف تدرك الشيء على ما هو عليه، على ما هو به، فقد أدركته على حقيقته وواقعه إدراكا جازما أو إدراكا صحيحا. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاختيار. مثلا أنت الآن تريد أن تكون الأسرة، ولهذا يقال الإنسان أريد للزوج لما يريد أن يتزوج يقول أنا أريد أن أكون أسرة، والمرأة أريد كذلك أن أكون أسرة. بماذا تتكون الأسرة ابتداء؟ بالزواج، بالزوجين، هكذا هي الأسرة. ثم ما يعني بإذن الله تعالى يتفرع عنهما من هذه الذرية، من هؤلاء الأحفاد، ومن هؤلاء الذين لهم صلة وقرابة، إما نسبية وإما سببية، لهم قرابة بتلك العائلة فتتوسع العائلة وتتوسع كذلك الأسرة. لكن ابتداء لكي يكون الإنسان أسرة، أي دعائم هذه الأسرة ووسائل تكوين الأسرة وما هو السبيل الذي يتبع الإنسان ليكون الأسرة تكوينا حسنا، أولا كما قلنا الزواج الذي جعله الله سبحانه وتعالى أساس هذه الأسرة، وهو عنوان الأسرة، وهو كذلك في الحقيقة مدخل هذه الأسرة وأرضية هذه الأسرة. ولذلك ينبغي حتى تكون أسرة مستقيمة، أسرة سليمة، أسرة سعيدة، أسرة مستقرة، أسرة منضبطة، أسرة ملتزمة إلى غير ذلك، لا بد أن تبدأ الشيء من أوله ومن مقدمته، وتنطلق من منطلقه، المنطلق الأول والأساسي والأصلي، هكذا إذن. ولذلك فيبدأ بالاختيار. لذلك ترون الإنسان ليس بمجرد أن يرى واحدة يقدم عليها ويقبل بها ويتزوجها، لا، حتى ينظر، لأنه عنده معايير، عنده مقاييس، عنده هذه السلم وهذه القواعد وهذه المعايير وهذه المقاييس، إذا كانت توافقها ولا لا، إذا كانت هذه الشروط متوفرة فيها ولا لا. المهم باختصار كذلك الأمر ينطبق وينقلب، كذلك الأمر ينطبق على الرجل، ها نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. المهم باختصار، ولذلك أنت تختار وهي تختار، ولابد أن يكون حسن الاختيار بحسن المعيار، المعيار الذي تجعلونه للاختيار. النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد الإنسان أن يتزوج طبعا رغب في الزواج، والترغيب في الزواج له أهداف، له حكم، من أجل تكوين الأسرة بأبعادها المتعددة والمتعدية، لأن أهداف الأسرة ليس فقط واحدا أو اثنين، إنما هو في الحقيقة أهداف عديدة، ولذلك كما سيأتي ذكره ولو بإيجاز. أقول ابتداء أمر أن يختار الإنسان الشيء الذي تطمئن إليه نفسه، والشيء الذي يوافقه ويطابقه، يعني يطابقه كذلك، والشيء الذي كذلك يكمله، لأن الرجل نصف يبحث عن النصف المكمل المتمم، والمرأة كذلك تبحث عن النصف المكمل والمتمم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن لا بد أن يعرف الإنسان هذا. فالمرأة أمر أن تختار، يعني وكذلك الرجل أيضا. أما الرجل فقال له مثلا بعدما قال يا معشر الشباب، كما سيأتي ذكر هذا الحديث وبعض فوائده، ذكر هذا الحديث وبعض فوائده، أقول قال كما في حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع، أي أغلب ما يجعل الإنسان وأكثر ما يجعل الإنسان يتزوج قد ينظر إلى الجمال، وفي من يقتصر على الجمال ولا يبالي بما سوى ذلك. والجمال ليس كله دائما سبب السعادة وسبب الطمأنينة والاستقرار والهنا والرخاء وكذا، لا لا، قد يكون ذلك الجمال يردي ويطغي ويفسد، وقد المهم وإذا لجمالها ولمالها. الناس اليوم يبحثون عن المال، هل المال هو السعادة؟ هل الذي عنده مال سعيد والذي ليس عنده مال غير سعيد؟ لا، غلط. أغلب الذين عندهم أموال ولم يحسنوا إدارة الأموال وتسيير الأموال وصرف الأموال وبذل الأموال واقتنال الأموال وصرفها وكل شيء، قد يكونون من أبأس وأتعس الناس. وقد يكون بعض الناس لا يملكون إلا ما يسعهم، ما يسع يومهم ويسد حاجتهم ورمقهم ويذهب مخمصتهم وفاقتهم فقط، يعني ليس عندهم شيء زائد، مع ذلك تجدون أسعد الناس. لما؟ لأن السعادة في الحقيقة ليست بهذه المظاهر وليست بهذه الأشكال والصور، لا، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ورواه كذلك ابن ماجه وغيرهما. إذا انظروا إلى السعيد، قد يظنه الناس غير سعيد، إنما هو السعيد في الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في أهله وماله وولده ونفسه وكذا، يعني في بيته ما شاء الله سعيد، ليس شيء ما يهمه ولا يحزنه ولا يشقيه ولا شيء، ما شاء الله، يعني يجد طمأنينة، يجد أمن وأمان، يجد استقرار، يجد سعادة ما شاء الله. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، ما شاء الله، يملك قوت يومه، وفي رواية له قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا أي بحذافرها. إذن عباد الله، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لم يترك تختار بحسب ما يوافق هواك أو يلائم شهوتك أو ينطبق مع حالك وضعفك وما أدري كيف، لا والله، دلك على الذي ينبغي أن تختاره، وهو الأجدر بالاختيار، وهو الأولى والأحرى كذلك أن يختار. فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم يا أخوان، الناس اليوم اكتشفوا، قالوا، ظنوا أن الغنى هو أعز ما يطلب وأكثر ما يكسب وأغنى ما يكسب، يعني ظنوا بأنه هذا هو الشيء، لا والله، قالوا: الهنا يغلب الغنى، يعني الهنا تغلب الغنى، الهنا تغلب الغنى، بمعنى المال هو الغنى، كناية عن الغنى، يعني يمثل غنى الرجل وثروة الإنسان تمثل غنى الرجل. قال: ليس هذا هو الأحسن، إنما الأحسن أن يجد الإنسان هناء في في في في معيشته وفي حياته، وسعادة في حياته، الطمأنينة، يعني راحة البال وطمأنينة النفس وسكون القلب وهدايته وكذا مثلا، والأمن، لا يخشى مكروها يصيبه أو شيئا ينفعه يفوته أو نحو ذلك، يعني يعيش ما شاء الله في هدوء وسكون وسكوت وطمأنينة ووقار إلى غير ذلك. من أين له هذا؟ من عند رب العالمين. أنت الآن تريد إذا أن تتزوج، ابحث عن ذات الدين، لأن ذات الدين مباركة، مباركة في أقوالها وأفعالها وأحوالها كلها، نعم مباركة، الله بارك فيها كذلك. ولهذا قال: فاظفر بذات الدين، أو كما قال: فانظر إلى ما يدعوك لزواجها، أي لنكاحها. كذلك الأمر بالنسبة للمرأة: إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه، إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم، هكذا ولا لا؟ لهذا الآن بعد الاختيار، ووقع اختياره على شيء، يلجأ إلى الخطبة، إلى العقد، إلى الزواج، وهكذا دوليك. فإذا هذا الشيء مطلوب، فيقول الإنسان: يعني ما شاء الله، بركة الزواج، بركة الزواج كما وأهداف والحكم من الزواج والأهداف الأسرة كما سيأتي بيان ذلك. لكن أقول: ما هي الدعائم باختصار، بإيجاز، بإيجاز ما هي الدعائم التي ينبغي أن تبنى عليها الأسرة وأن تقام عليها الأسرة. ما هي الدعائم يا إخوان؟ أولا أو هذا في كل شيء وفي كل أمر وفي كل شأن وفي كل قضية ومسألة، أول ما تبنى عليه الأسرة تبنى على الإيمان، على الإيمان بالله وتقواه. هذا الشيء الذي ينبغي، ولهذا المؤمن يبحث عن المؤمنة، الصالح يبحث عن الصالحة، لأنه لا بد أن يكون على ذلك، لأنه ما من شيء أمر الله به إلا وربطه بالإيمان، وجعل منشأه الإيمان، وجعل قاعدته الإيمان، وجعل ضوابطه الإيمان، وجعل حدوده الإيمان، وجعل قيوده الإيمان. ولذلك رأيتم ما من أمر يأمر الناس به أو نهي ينهى الناس به إلا وتجدون يصدر الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا. ولهذا الأولون كانوا لما يسمعون يا أيها الذين آمنوا يعني يصغون وينتبهون ويتدبرون ويتأملون، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني لما يصدر، لما تسمع خطاب يعني بكل صراحة صدره، يعني جاء مقدما بعبارة للفت الانتباه ولفت وجلب الأنظار واستنصات الناس وانتباه الناس حتى لا يفوت منه شيء، حتى يسمع كل ما خطب به ويعي كل ما بلغه خطابه وسمع بيانه ويعقل معناه، لأنه إذا فات قد يفوته خير لابد من فعله، وقد يصيبه شر لابد من اتقائه واجتنابه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك رأيتم يا أيها الذين آمنوا مثلا كما قل إنما الخمر في النهي، هذه النواهي مصدرة كذلك، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دائما يا إخوان، والمؤمن لما عنده الإيمان يعرف بمن هو مؤمن ويعرف خطاب هذا الذي هو يخاطبه ربه سبحانه وتعالى، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بالاستجابة لأمره وطاعته واتباعه وموافقته وعدم مخالفته ومشاققته إلى غير ذلك، كما أثنى الله على المؤمنين وكما جاءت الإشادة والتنويه بالمؤمنين لما قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، أي سمعنا هذا الخطاب ما شاء الله وامتثلنا والتزمنا، الطاعة الطاعة أي سمعنا وأطعنا، والطاعة هي موافقة المطلوب على الوجه المرادي، موافقة المطلوب على الوجه المراد، أو كما يعرفها العلماء بتعريفها الشرعي الاصطلاح الشرعي، وهي اتباع الأمر الديني الشرعي. ولهذا ترون آيات كثيرة في هذا المجال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. لذلك أيها الإخوان، فترون الأحاديث جاءت هكذا كقوله في إكرام الضيف، هذه معاملة شرعية يعني تربط وتضبط تلك الروابط وتقوي تلك العلاقات وتثبت كذلك توثق تلك الأواصر بين الناس بهذا العبارة، أنت تفعل هذا إيمانا بالله واستجابة لأمر الله وديانة وقربة وطاعة وعبادة. أنت لما تكرم أخاك المؤمن تلتمس الأجر والثواب وتريد بذلك وجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولذلك المحبة ينبغي أن تكون خالصة لله حتى ينال الأجر. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ومن بين هذه الأمور الثلاثة قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. المهم نريد نقول هذه الأسرة لا بد من إقامتها، لا بد من بناء العلاقات التي بينها من حقوق وواجبات، والمعاشرة التي بين كذلك الزوج والزوجة ونحو ذلك تقوم على الإيمان بالله. لهذا رأيتم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقل خيرا إلى غير، دائما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أثر الإيمان في السلوك، أثر الإيمان في الأخلاق، أثر الإيمان في الحياة، أثر الإيمان في كل شيء، في السعادة. نعم، سبب السعادة الإيمان، وسبب الأمن الإيمان الخالص. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقول إذن لا بد أن تكون كذلك. حتى الطفل من أول ما تربيه وتنشئه، من بل قبل أن تنجبه، قبل أن يعني أول علاقة تحصل بين الزوجين في أول ليلة مثلا بعد الزواج، يستعينان بالله، يتعوذان بالله، يسألان الله تعالى أن يوفقهما للخير وأن يقيهما الشر. نعم، تذكرون لما يأتي رجل أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، ابتداء نحن، هذه لبنة أساسية في الأسرة، لأن الشيطان حيثما حل يحل الفساد، حيثما كان يكون الدمار والخراب والقطيعة والمعاصي والمضار والمفاسد والمساوئ وما إلى ذلك. تعرفون يعني عمل الشيطان، وتعرفون ما الذي يدندن حوله الشيطان ويسعى في سبيل تحقيقه وتحصيله. الشيطان هو عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المهم باختصار، فاللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا أيضا، وجنب الشيطان ولدنا، حتى لا يعكر علينا ولدنا صفوة، ولا يفسد علينا هذا الصلاح، ولا يكدر علينا هذا النقاء وكل شيء. ويعني سبحان الله يبقى الوالدين صالحين والأولاد كذلك هم صالحون. هذا هو الأصل، لا بد هذا التكامل يا إخوان، لا بد يكون هذا التكامل. ولذلك إذن قلنا الإنسان لما ينجب ما شاء الله، تصور أول ما يولد هذا المولود يولد على الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا، وفي رواية يولد إلا ويولد، وفي رواية يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه وينجسانه. فالآن الأبوان لابد أن يلعبا، لابد أن يؤدي، ما قل يلعبا، أن يقوما وأن يؤدي هذه الواجبات، ويقوما بهذه الواجبات الأبوية نحو الأبناء. يا إخوان هل تظنون وتحسبون بأن فقط الله وصى الأولاد يعني وصاهم يعني بوالديهم ووالديهم وأوليائهم فقط؟ ليس الأمر كذلك معكوسا، وليس الأمر كذلك مشتركا أو متبادلا بين الطرفين أو بين القسمين الأبوين يعني، وكذلك الأولاد أو الذرية؟ نعم يا إخوان، ربنا مثل ما قال ووصينا الإنسان بوالديه من ولداه، يعني وهما والداه اللذان أنجباه ما شاء الله، والدته التي ولدته ووالده كذلك. فقال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وكذلك قال يوصيكم الله في أولادكم كذلك يا أيها الوالدون أي الأولياء من آباء وأمهات، كذلك يوصيكم الله بأولادكم. والعلماء يقولون في الوصية، ما هي الوصية؟ هي الوصية هي ما يقدم للغير ليعمل به، والوصية يدل على أهمية الشيء. لما نجعل هذه الكلمات وهذه الأشياء وهذه التوجيهات موسومة أو مسمات أو أطلق عليه اسمه أو اصطلح عليه باصطلاح أو أطلق عليه لفظ الوصية يدل على أهميتها ويدل على وجوب الاعتناء والاهتمام بها. ولذلك تأتي كلمة الوصية مما يدل على عظم شأن ذلك الذي أوصاك به من أوصاك. يوصيكم الله كذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إلى يعني دائما. ووصية لقمان لابنه تدل على أهمية تلك الكلمات وأهمية تلك الوصايا. إذن كذلك الله يوصيك احذر من الإهمال، احذر من التقصير، رد بالك تقصر في هذا الأمر. لهذا باختصار شديد قلت الأمر الأول يعني هذا الاهتمام يعني بثوا فيهم الإيمان. لهذا نقول التربية الأسرية اليوم. وأذكر سامحوني محض المرة سمعت واحد يقول إحنا اليوم نهتم بالقيم الإنسانية، القيم الوطنية، القيم العالمية. يا جماعة القيم الإنسانية، القيم العالمية، القيم الوطنية، القيم الاجتماعية، القيم السلوكية لا بد أن تكون مستمدة ومستندة وقائمة ومندرجة ومنبنية على القيم الإيمانية، وإلا والله لن يبارك في ذلك أبدا. أي نعم، قال لي بقات خمس دقائق ما فيش مشكلة. المهم أي نعم، أقول إذن أنت الآن لابد مش ترد كل شيء للشرع، لأنه هذا الحق والخير والبركة والنفع تجي منين؟ من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. على هذه الأشياء دائما تلقى فيها نقص، يأتي جيل يستدرك على من سبق، يأتي قوم يصحح أو يرد أو ينسخ أو يرفع ما سبق. علاش تلقى فيه نقص، تلقى فيه خلل، تلقى فيه كذا؟ خلي اللي عند ربك سبحانه اللي هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أنا أقول باختصار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي هكذا رقم شفته. نعطيكم أمثلة، ثلاثة أمثلة بإيجاز وبسرعة. الأول كان ربيبه وليد أم سلمة، تعرفوا لما كان يأكل معاه في القصعة كما يقولوا الجزائريين، يا أخي هكذا، والولد ولد يتطيش اليد تاعه الملعقة تاعه، يرفد حبة من هنا وحبة من هناك وكش لقمة من هنالك هكذا. والولد كما هي عامة الأولاد كي يأكل مع الأبوين أي مع أو لما يأكل مع الكبار، لكن باش يربيه أنه على أن هذا الطعام باش يبارك لك الله فيه أذكر اسمه عليه، أذكر اسمه عليه راح رب يبارك لك الله فيه. حتى الشيطان إذا كان سميت ما يكونش معك، حتى لما تقول بسم الله خلاص ما يكونش معك. ما شاء الله راك سديت سددت هذا المنافذ والذرائع تاع الشيطان وضيقت هذا المجاري تاع الشيطان والحمد لله. قالوا راكم شفتوا واش قالوا؟ قالوا يا غلام سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. دائما بدلوا يربطوا بالله ويخلي هذا الشيء قائما على ذلك. ولهذا في حديث اخر، في حديث اخر عن ابي العباس عبد الله بن عباس، تعرفوا الحديث في الأربعين النووية، حديث يا غلام وعلمك كلمات ينفعك الله بها، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. ومع معاذ بن جبل، يا معاذ لبيك وسعديك، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله ورسوله أعلم. فعلمه وبين له. لهذا يا إخوان هذا الدعامة هذه وحدها تحتاج إلى محاضرة أو محاضرات، لكن باختصار. ثانيا الأسرة من هذه الدعائم تاع الأسرة اللي تقوم عليها باش نهتم احنا بهذا الزوج، باش الناس الأولياء الأئمة المدرسون الخطباء الموجهون المسؤولون كلهم المسؤولية مسؤولية الجميع، تتضافر جهودنا وتتظاهر كذلك اهتماماتنا ما شاء الله، وتتكاثر أعمالنا في هذا المجال إن شاء الله. نعم، المهم باختصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب، الأم، يعني الزوج والزوجة، وحتى الخادم في بيتي في بيت سيده هو مسؤول عن ماله. نعم، مسؤول، وكل يعني معنى المسؤولية هنا يا كل من عنده مسؤولية يهتم بما هو مسؤول به، مسؤول عنه، وهو موكل به ومكلف كذلك به. سبحان الله العظيم. ولهذا المسؤولية، حتى كلمة المسؤولية من السؤال يا أخي، هكذا المسؤولية باش ما يظنش الواحد تشريف، راي تكليف قبل أن تكون، لا ما هو تشريف. لهذا تسأل عنها، تسأل وتحاسب بماذا أنت ترد وبماذا أنت تجيب. وليست العبرة أن تجيب، إنما العبرة أن تصيب حين تجيب. الجواب قال نسي جوابه، بس من يصيب هذا هو الصح في كل من يجيب. المهم باختصار شديد، ولذلك قلنا إذن الشيء الثاني هو حسن المعاشرة الزوجية، كي الزوج كي الزوجة. نعم يا إخوان، الزوج يقوم بالحقوق تاعه كأب مع أولاده، وكزوج مع زوجته، وكذلك العكس، المرأة تقوم بالحقوق الزوجية، تطيع زوجها وتحفظه في ماله وفي شرفه وكل شيء، تسعده ما شاء الله إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل واحد العلاقة قائمة على المودة أولا والرحمة، وهذه قاع مغطات يعني باش، وموسومة باش، ما شاء الله مغلفة باش بالإيمان، يعني هي في باطني هذا الإيمان اللي كله خير قلبا ولسانا وجوارح. لأن الإيمان يا إخوان، انظروا بردوا بالكم، الإيمان غير مش بالكلمات، لا لا لا، الإيمان روى اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. زي تريد أن يقوى إيمانك ويزداد، فأكثر من الصالحات والطاعات، يزيد بالطاعة، واحذر من فعل المعاصي كإهمال الحقوق والواجبات، وعدم القيام بالحقوق، وعدم القيام بالأسرة تاعك، كل شيء من النفقة والعناية والرعاية وغير ذلك من هذه الواجبات، راو يضعف لك الإيمان، ولما يضعف الإيمان شوي شوي حتى تولي بعيد خلاص. لهذا باختصار شديد، إنما هذه فقط، قال يعني بأن الوقت انتهى، أقول وأنا عندي كما قلت لكم رحلة من قسنطينة على العاشرة إن شاء الله، هذه فقط لكي لا يمر اليوم من غير حديث ومن غير لقاء أو محاضرة، لكن إن شاء الله نعدكم بمحاضرة مستقلة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى مستقبلا، وعسى وندعو الله أن يكون ذلك قريبا، لأن موضوع الأسرة كما قلنا في دعائمها وأهدافها ووظائفها وكل ما يتعلق بها موضوع مهم. أنا المهم فقط أديت الذي علي، أي ما يسمى عند الأصولين بأقل الواجب، ما تبرأ به الذمة وتسقط به الكلفة إن شاء الله، ولكن نعدكم بذلك إن شاء الله لاحقا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. يعني أنا أتيت إن شاء الله أني شاركتكم في التعب، أنتم انتظرتوا هذا المسافة اللي درتها قسم نلقي المحاضرات، وسأعود فورا ورأسا إلى المطار، من المطار إلى الإطار، ثم إلى المطار، ثم إلى الدار. نسأل الله السلامة.